إثم الاعتداء في الأشهر الحرم أعظم. وكذلك من مميزاته الترغيب المؤمنين بالصيام فيه، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وشهر محرم فيه يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام فصامه شكرا لله تعالى، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصام يوم عاشوراء، وبين أن من صام يوم عاشوراء فإنه يكفر عنه سنة. ومن هنا فإنه يتأكد صيام هذا اليوم. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. ومن هنا فهذه أيام فاضلة فيما يتعلق بالصيام. نعم، بارك الله فيكم. والجمع بين صيام الفرض أو القضاء مع صيام أيام عاشوراء، يجوز للإنسان أن يصوم يوم قضائه في يوم العاشر من شهر الله المحرم ولا حرج عليه في ذلك، ولكن هل يكون له أجر صيام يوم عاشوراء مع أجر صيام القضاء؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يمكن أن يحوز أجر اليومين، فإنه لا مانع في الشرع من أن ينوي الإنسان صيام يوم القضاء في يوم عاشوراء. ومن ثم فإنه يرجى لمن صام يوم القضاء في يوم عاشوراء أن يحوز على الأجرين. وهذه المسألة كما تقدم أنها من مسائل الخلاف بين أهل العلم. لو وجد إنسان يريد أن يصوم يوم القضاء في يوم صيام الناس لئلا يكون يوم قضائه منفردا بالصيام، فحينئذ يكون ذلك أدعى لقبول نفسه الصيام، وأحرى بأن يؤجر زيادة أجر لصيامه هذا اليوم. وكما تقدم أن هذه المسألة في حيازة من صام يوم عاشوراء بنية القضاء، هل يحوز الأجرين معا أو لا يحوز إلا أجر القضاء فقط، هذا من مواطن الخلاف. ومنشأه قاعدة عند أهل العلم، وهي أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فإنه يمكن أن يتداخلا. فهل صيام القضاء مع صيام يوم عاشوراء من جنس واحد والمقصود بهما واحد، أو هما مما يختلف المقصد فيهما وبالتالي لا يحق أو لا يجمع الإنسان عند صيامه ذلك اليوم بنية القضاء للأجرين في ذلك؟ فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. ووصيتي لمن عليه قضاء أن يفرد هذا اليوم بنية صوم يوم عاشوراء، وأن يخصص ليوم القضاء يوما آخر ليكون ذلك أضمن له في حيازته لأجر صيام يوم عاشوراء. نعم، بارك الله فيكم. أيضا وصلنا هذا السؤال من أحد الأخوة المستمعين على موقع الإذاعة، يقول: يا شيخ وفقكم الله، نحن في مطلع العام الهجري الجديد، ويتبادل بعض الناس التهنئة بالعام الهجري الجديد، فما حكم الشرع في هذا؟ هذه المسألة تعود إلى قاعدة، وهي: هل التهنئة من باب العبادات أو هي من باب العادات؟ فمن قال بأنها من باب العبادات قال بأنه لا يشرع أن يهنى ببداية السنة، لأن الأصل في العبادات التوقيف. والأظهر هو القول الآخر، وهو أن التهنئة ليست من باب العبادات وإنما هي من باب العادات. ومن ثم لا يصح للإنسان أن ينوي بتهنئته التقرب لله جل وعلا، ولكن هذه التهنئة جائزة ولا حرج على الناس فيها. وإن كان الأولى بالناس عند بداية العام أن يعزي بعضهم بعضا بكونه قد فاتت سنة من أعمارهم ومضى عام كامل، وبالتالي قد نقص من عمرهم عام كامل، ومن ثم فهذا أولى بأن يعزى فيه ولا أن يهنأ به. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يقول: عندما يجد الإنسان في طريقه أو في السوق مبلغا من المال أو قطعة من الذهب، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا الشخص التصرف فيما وجد أم أنه يتبرع به، وذلك في حالة عدم وجود صاحب لهذا المال أو الذهب؟ إذا كان هناك مال مطروح في الشارع أو ذهب، فإن الأولى بالإنسان أن يتركه وأن لا يأخذه، لأن ذلك المال مملوك لغيره، ولعل صاحبه أن يعود إليه فيأخذ ماله، ومن ثم يكون هذا أبرأ لذمته وأحوط له، وإلا أن يخشى عليه تلفا أو يخشى عليه من السراق فيقوم بتسليمه للجهة المختصة المسؤولة عن الأمانات، أو يقوم بالتعريف به وبيان أنه قد وجد مالا، فمن كان له مال ضائع فيراجع من وجد ذلك المال. فالمقصود أنه إذا أخذ هذا المال وجب عليه تعريفه، ووجب عليه الإعلان عنه بوسائل الإعلان المتاحة. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة أيضا بعث بهذا السؤال الذي يتضمن حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يقول السائل: هل المقصود به صيام جميع الشهر؟ هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة، فطائفة قالت المراد به صيام جميع الشهر، استدلوا على ذلك بأن هناك أياما فاضلة يعظم أجرها ويكثر ثوابها، من مثل صيام يوم عرفة. وهناك طائفة قالوا بأن هذا اللفظ يدخل فيه صيام الشهر كاملا وصيام بعض أفراده، ولعل القول الأول أظهر لما تقدم، ولا يعني هذا ترك الإنسان للصيام في هذا الشهر الفضيل. نعم، سائل آخر يقول: ما حكم قول لا قدر الله، لا سمح الله، يعلم الله أثناء سياق حديثه؟ نعم، لا حرج في أن يقول الإنسان عن الحوادث غير المرغوب فيها لا قدر الله ولا سمح الله، فإن دعاء الإنسان بأن لا يقدر رب العزة والجلال عليه ما لا ترغبه نفسه أمر جائز ولا حرج فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بأن لا يجري عليه بعض الحوادث التي لا يرغب فيها، ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يقول لا قدر الله ولا سمح الله في الحوادث التي لا يرغب في وقوعها. وأما كلمة علم الله فهذه يقولها بعض الناس من أجل أن يكون لحديثه وكلامه مصداقية عند الذين يستمعون إليه، ومن ثم فإذا كان الإنسان صادقا فلا حرج عليه في أن يقول هذه الكلمة، وأما إن كان كاذبا فإنه حينئذ يكذب على الله مرة أخرى عندما يقول بعد الحديث الكاذب علم الله ذلك، وحينئذ يأثم بهذا اللفظ. نعم، بارك الله فيكم. هذا الأخ أبو أمجاد يقول: عندي سؤالان. السؤال الأول: إذا حلفت أيمان كثيرة ولا أحصي عددها، كيف أحصي الكفارة؟ على الإنسان ألا يبذل يمينه إلا في ما يقتضيه، لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ولا يحق للإنسان أن يحلف على أمر مستقبلي ثم يترك ذلك إلا إذا كان لأمر خير منه، وحينئذ عليه بالكفارة. وإذا كان على الإنسان أيمان كثيرة فإن كانت في موضوع واحد كفاها كفارة واحدة، وإن كانت في موضوعات مختلفة فجمهور أهل العلم قالوا يكفيه كفارة واحدة، ولكن الأظهر من قول أهل العلم بأنه لا بد لكل يمين من كفارة مستقلة، فإن الله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. ومن هنا فإنه على العبد أن يكفر بكفارة يمين عن كل يمين يعقدها. إذا كثرت عليه الأيمان ولم يستطع إحصاءها فإنه يعمل بغالب ظنه فيجتهد في إحصاء هذه الأيمان ثم بعد ذلك يخرجها على غالب ظنه. نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر يقول: أخرجت زكاة الذهب للوالدة بدون أن أعرف وزنها فما الحكم؟ عليه الآن أن يزن ذلك الذهب ثم يعرف مقدار الزكاة فيه، فإن كان ما أخرجه زائدا عن مقدار الواجب فلا حرج عليه في أن يحسبه من زكاة السنة القادمة، وإن كان ناقصا عن مقدار الواجب فإنه يكمل ذلك النقص. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبو علي من جدة يقول: من بلاه الله وأخطأ في حق والديه وحصل منه بعض الأخطاء التي أدت إلى العقوق، كيف يكفر الإنسان ذلك؟ إذا كان من الإنسان تقصير أو عقوق في حق والديه فعليه أن يندم على ذلك الفعل وأن يستغفر الله جل وعلا، وعليه أن يزيد في الإحسان والبر بالوالدين، فإن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ويقول تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن هنا عليه أن يزيد في البر لوالديه، ولعل ذلك يكون من أسباب رضاهما وتنازلهما عن حقهما في عدم قيام ذلك الولد ببر والديه. نعم. سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، ما حكم المصافحة والإمام يخطب لصلاة الجمعة؟ يجب على من دخل المسجد في وقت خطبة الجمعة أن يستمع للخطيب وأن يفرغ ذهنه لاستماع، فلا يتكلم ولا يرد سلاما ولا يتحرك ولا يصافح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام في خطبة الجمعة وذكر أن ذلك من اللغو، والفعل الذي يفعله الإنسان بالحركة والإشارة والمصافحة مماثل للفعل الذي يفعله بالكلام، ولذلك على الإنسان أن يجتنب المصافحة والإشارة والعبث بالثياب أو تعديل موطن الصلاة ونحو ذلك، وعلى الإنسان أن يحرص على التبكير لحضور صلاة الجمعة، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه سائلة تقول أنها امرأة كبيرة في السن وأحتاج من يصلي بي حتى لا أنسى، هل يصح أن تصلي ببنتي أو ولدي؟ لا حرج في أن يكون هناك جماعة يكون فيها رجل يحتاج إلى من يأمه أو امرأة. قد ورد في الحديث أن أنس بن مالك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، قال: فصففت أنا واليتيم خلفه وأمي خلفنا أو أم سليم خلفنا. وبالتالي فلا حرج في أن يكون هناك جماعة معها، خصوصا أنها تحتاج إلى من يذكرها ما تريد أن تفعله في الصلاة من ركوع وسجود، وتريد أن يذكرها بعدد الركعات التي قد أداها، ومن ثم لا حرج عليها في أن تجعل ابنتها الصغيرة المميزة تأمها في الصلاة. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذا سائل آخر يقول: والدتي تبلغ من العمر نحو 70 سنة وكانت تصلي وتقرأ القرآن الكريم، ثم أصيبت بجلطة بالرأس وهي الآن فاقدة الذاكرة والنطق وتواجه صعوبة في طلب حاجتها، بعض الأوقات لا نستطيع فهمها ونحاول وقت الصلاة أن نذكرها بها، تقوم بتكبيرة واحدة ثم تسلم، هل يلزمها شيء؟ إذا كان عند الإنسان من الأعراض ما لا يمكنه من فهم الصلاة والمضي فيها وإتمام الصلاة مثل هذه المرأة التي جاءتها الجلطة، فك كان ذلك العارض سببا في عدم قدرتها على تبليغ ما لديها من معان في جوفها، فحينئذ لا يلزمها الصلاة ولا يجب عليها أن تؤدي الصلاة في أوقاتها، وبالتالي أرى أن لا تحرجوها بذلك، خصوصا أنها إذا دخلت في الصلاة لا تتمكن من إتمامها وتقوم بالسلام مباشرة. ومن ثم فإن هذه المرأة قد زال عنها قلم التكليف، وإن شاء الله أنه يسجل لها أجر الصلاة تاما كاملا. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر نختم به هذه الحلقة، يقول: ما الحكمة من قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حيث ربط رضا الوالدين والبر بهما بالعقيدة؟ هذه الآية ومثلها آيات تعددة، كقوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، تتكلم عن الحقوق الواجبة على الإنسان، فذكر الله جل وعلا حقه سبحانه بأن يعبد جل وعلا وألا يعبد أحد سواه، ثم ذكر بحق الوالدين مما يدل على عظم حق الوالدين، حيث قرن حق الوالدين بحق الله جل وعلا. فهذا هو المعنى المقصود من قرن حقوق الوالدين بالإحسان إليهما بحق الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أشكر من يقوم بترتيب هذا اللقاء معك، وأسأله جل وعلا لجميع المستمعين توفيقا لكل خير وصلاحا وسدادا، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.